نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام اليوم باذن الله نختم كلام جمعه الاشخاص انتهينا في الكلام على تكفير اهل القله من معاصي وان اهل البدع والضلالات هم الذين يتبنون هذا المذهب الزائد وايضا تكلمنا عن فضل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق صحابه رسول الله وعن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فكل امراه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماته عنها راس هي ام المؤمنين والام هنا تنتشر فيها المحرميه لكن هل المحرميه كليه ام جزء عن كل يعني هل ام المؤمنين هي تسمى ام المؤمنين هل هي ام لكل مؤمن وتحرم عليه ولا تكون اجنبيه عنه بمعنى انه يخلو بها او يسافر بها ويكون محرما لها ام امهات المؤمنين لها معنى اخر يعني يجوز انه يخلو بها ويسافر معها صح صح المحرميه غير منتشره هي ام المؤمنين على انه لا يجوز ان يتزوجها لا يجوز كما قال الله تعالى والقراء ان تنكحوا ازواجها ومن بعدها فالمحرميه هنا على التوقير والتبجيل والتعظيم وعدم الزواج منهن لكن لا يجوز ان ينفرد القدوه بهن ولا يجوز التحدث معهن الا من خلف الحجاب واذا سالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب وايضا لا يجوز السفر بهن دون محرم هذا الصحيح الرائع من حقوق امهات المؤمنين بانه لا يجوز لاحد ان يتبنى المذهب الشيعي الضال الذي يقول بقصد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها لان من قال بان عائشه فعلت الفاحشه فقد كفر واي وجهه قد كفر بها يعني من يتبنى هذا المذهب الفاسد الضال ويقول بان عائشه قد فعلت الفاحشه فهذا من الكفر المكان لما وجهه الكفر هنا لاجهم لانه مكذب لله جل في علاه لان الله براها من فوق سبع سماوات وقد دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسروره بذلك عندما قال لها ابشري يا عائشه فان الله قد براك من فوق سبع سماوات فقالت امه من ارجعي او اذهبي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا والله ما اشكر الا الله يعني المنعم الاول هو الله فاشكر الله اولا ولا تشكر ربها جل في علاه فهي مبراه من فوق سبع سماوات فمن افترى على الله الكذب وقد اتهمها بهتانا وزورا فقد كذب الله والقاعده ان العلماء تكذيب الله كفر فمن فعل ذلك فقد كفر فالصحيح الرائع ان امهات المؤمنين لا يجوز لاحد ان يتكلم فيهن ولا ان يصرف واحده منهن ومعاويه بن ابي سفيان هو خالد المؤمنين وكاتب وحي مال العلماء احد خلفاء المسلمين قد تكلمنا عنه وبينا ان معاويه بن ابي سفيان قال العلماء يوم واحد من ايام معاويه بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين لكن يعلم انه قد راى النبي وقد كذب النبي الوحي وقالت امه ان ابني هذا سيد وسيبلغ السريه وحق لها ان تقول ذلك تفاخرا بمعاويه كان افضل ما يتحلى به معاويه من الاخلاقيات الساميه هو الحلم العظيم كان حليما وبحلمه قد فاز وكتب كثير من اعوانه ايضا من السنه كما قال المصنف من السنه السمع والطاعه لولاه الامور فان ولاه الامور يعني على اصناف من ثلاثه ولي امر قد تولى الاماره بالاستخلاف ما معنى الاستخلاف؟ شرحناها قبل ذلك ولي امر قد تولى الاستخلاف ما معنى الاستخلاف؟ اعلم عنه نعم تحصيل الاستخلاف أن يكون أميرا على الأمة، ثم عند طرد روحه عند مرض الموت يستخلف يقول بعد الخليفة أو الحاكم أو الرئيس على البلدة هذه كذا يكتب اسمه. فالأمير الأول مستخلف، وهذا لابد للأمة أن تسمع وتطيع له كما سنبين. والثاني أمير قد عين بتعيين أهل الحل والعقد له، أمير عين بتعيين أهل الحل والعقد له، وهذا مثل أبو بكر أحسن، مع أن أبا بكر في خلاف، لكن عثمان بن عفان بالإجبار عينه أهل الحل والعقد. فالنوع الثاني من الخلفاء أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم أهل العلم، هم أهل الدين، هم أهل الثقة والورع، هم الذين ينتمون أو يحترون واحدا منهم، يرون فيه أهلية الحكم ويرون فيه أهلية الإمارة فيؤمرونه عليه. فهذا الصف الثاني أو النوع الثاني أمر من قبل أهل الحل والعقد. النوع الثالث رجل أمر بالنار والحديث كما يقولون، أمر بالسيف أو بالغلبة أو بالقتال كما أمر معاوية رضي الله عنه وارضاه، فنازع السيف وقد أمر عليه. فالذي يؤمر الصنف الثالث الذين يتولون الإمارة صنف غلبوا على الناس فتأمروا عليه. هؤلاء الأصناف الثلاثة على الأمة السمع والطاعة، هذا بالكتاب والسنة، وهذا هو منهج السلف، ولا يخرج عنهم خارج إلا إذا عصوا ربهم جل في علاه، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن هنا لفتة في هذه الآيات العظيمة، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فجعل الطاعة مستقلة لله، وأطيعوا الرسول وجعل الطاعة مستقلة لرسول الله. وقد بينت قبل ذلك كثيرا لأن التوحيد توحيدان، توحيد العبادة توحيد الرب، وتوحيد الاتباع توحيد المرسل توحيد الرسول توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا جعل الطاعة مستقلة له، وجعل الطاعة مستقلة أيضا لرسول الله، لا سيما وأن الرسول إما أن يكون مشرعا وإما أن يكون ناقلا للشرع. وقد بينت قبل ذلك الخلاف الأصول بين العلماء بأن الرسول إما أن يكون ناقلا للشرع وإما أن يكون مشرعا أصالة، ورجحنا أصوليا. طيب ما معنى مشرع وما معنى ناقل الشرع؟ أولا الفرق بينهما حتى يظهر لنا الترجيح. نعم، يعني هو الذي يضع الشرع، يضع التحليل والتحريم. أحسن. ها نعم أحسن. والترجيح أصوليا أحسن. أين الدليل؟ أحسن. لا فض أخوك يا محمد، قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن انتفع فما بلغت في الثلاث، فلجلها دلالة على أنها أنزل. فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا وناقلا للشرع، وظن أنه ناقل للشرع وليس هذا مجال التفصيل، فتصدق فيه أصوليا قبل ذلك. أقول جعل له الله جل وعلا طاعة مستقلة، ثم جعل لولاة الأمور طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. فعلى كل امرئ ان يسمع ويطيع لولي الامر، لولاة الامور، سواء هذا الولي قد تولى مستخلفا او تولى بتولية اهل الحل والعقد له، او تولى بالسيف او الحديد والنار كما يقولون، لا بد من السمع والطاعة. هذا هو منهج السلف، عليكم بالسمع والطاعة، لان الله قال واولي الامر منكم. لكن الله جل وعلا لم يجعل طاعة مستقلة لولاة الامور، جعل طاعة ولاة الامور تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إظهار على أننا نسمع ونطيع إلا أن نؤمر بمعصية أو نؤمر بمخالفة لله أو مخالفة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا بذلك فلا سمع ولا طاعة. والأدلة على ذلك كثيرة من السنة، كما في صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأيضا قال إنما الطاعة في المعروف. إذا على اللفظ السمع والطاعة لولاة الأمور إلا أن يأمر بمعصية الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة ولا خروج عليهم، إذ لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لأن المفاسد في الخروج على ولاة الأمور أعظم مما يتصوره الإنسان. فالصحيح واضح كمنهج السلف أن الإنسان عليه أن يسمع ويطيع في المنشط والمنكر، وهذا أمر من السلف. قال عليكم بالسمع والطاعة في المنشر والمجرى، أو قال ضياع بن مسلم على السمع والطاعة في المنشر والمجرى وعلى أدرة علينا. وأيضا لابد أن نضع في الحسبان قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو وقعت مظلة عليك من ولي الأمر عليك السمع والطاعة طالما لم يأمرك بأمر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ضرب الله ركعة وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة، ولو ضرب الله ركعة وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. فالسمع والطاعة في ولاة الأمور لها من الفوائد العظيمة عدم الاختلاف في الأمة وعدم المفاسد التي تستجلب الخروج عليه، وأيضا الاهتمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأمر الله. فإذا أحسن ولي الأمر فإحسانه له عند ربه جل في علاه، وإن أساء فإساءته عليه عند ربه جل في علاه. لا سيما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ولي أمر يتولى أمر المسلمين يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا أنه لم يروح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كفى بهذا الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من امر المسلمين امرا ثم يصبر عليهم اللهم يذكر عليه، ومن ولي من امر المؤمنين امرا ثم شق عليه اللهم اشفق عليه. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يذوب الاجابه. فعلى المرء ان يعلم ان ولاه الامور قلوبهم بيد الله في علاه، فعليه ان يرجع على نفسه بالطاعه وان يلتزم بدين الله وان يتبع ويطيع بالطاعه دون المعصيه، وما لله فلله ما عليك الا البلاغ والله هو الذي عليه العتاب. وانت تتقي الله قدر استطاعتك وتامر بالمعروف وتنهي عن المنكر قدر استطاعتك بالاداب التي ادبك الله بها وادبك بها رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تاتي بالمفاسد. ولقوله ايضا صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه على كل مسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. طبعا هذا له تفصيل كبير جدا لكن ليس هذا مجاله، لاني على مجال الانتهاء فانا بنتهي من المسائل هذه اجمالا، فانا ابين اجمالا واما التفصيل سياتي بعد ذلك ان شاء الله. اما هجران اهل البدع نقطه ثانيه مهمه جدا، وهي هجران اهل البدع فنقول الهجران مصدر هجرة وهو لغة الطرد، هو المراد بالهجران أو هجران أهل البدع عدم السلام عليهم، الابتعاد عنهم وعدم السلام عليهم وترك موالاة بهم. أقول البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة صاحبها يدافع عنها ويدافع عنها ويقاتل عنها ويأتي بالأدلة سواء العامة أو الخاصة حتى يلوي عنق النصوص حتى يستدل بها على بدعته التي ابتدعها والتي يعمل بها. فالبدعة كما قلت أحب إلى الشيطان من المعصية، كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وقال بعض السلف لأن أدخل مسجدا فأجد فيه بدعة فأحرقه أولى من أن يكون قائما على البدعة أو أن أتركه وفيه هذه البدعة. كفى بأهل البدعة سوءا وبشارة بالسوء بقول الله تعالى والرهبانيات التي تدعوها ما كتبناها عليها، حتى العبادة لم يقبلها الله جل في علاه، والاجتهاد في العبادة لم يقبلها الله جل في علاه طالما خرجت عن دائرة السنة ودائرة الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى مسجدا، فكيف بالمحدث نفسه؟ لعن الله من آوى المبتدع، فكيف الذي بدع في دين الله جل في علاه؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، يعني هو باطل وصاحبه خشي عليه ولا يقبل عند ربه جل في علاه. وأشد ما كان زجرا لأهل البدع حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس التوبة عن صاحب البدع، إن الله حبس التوبة عن صاحب البدع، وهذا يعني زجر شديد من الله جل في علاه ومن رسوله لأهل البدع، لأن الذي يصر على هذه البدعة بريد كفر، البدعة بريد كفر، والبدعة بدعتان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. قد شرحت ذلك أنا سابقا، ما هي البدعة المكفرة؟ أما كان البدعة بدعتان بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة هي البدعة الذي يشوبها الشرك من إلحاد أسماء الله الحسنى وصفات العلى، من بدعة التوسل كالذي يتوسل بالأموال يجعله وسطاء بينه وبين الله جل في علاه، فهذه بدعة مكفرة، بدعة تفضح في توحيد المرء. وبدع مفسقة هي البدع التي تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ذنب، أما ذنب البدعة المكفرة فدمها أشد لأن صاحبها يخلد في نار جهنم، وأما البدع المفسقة

كان يقول او البعير قد تعرقلت في الشام لا تقلت عنها او قالت العراق لا تقلت عنها. وهنا الذي يخشى على دين رعيته لما بعد إليه ابو موسى الاشعري اشتد غضبه وبعد إليه قال ان اطلبت رسالتي فليأتني الرجل الحين. فلما وصلت رساله بعث إليه ابو موسى بهذا الرجل. لما جاءه الرجل قام عمر بن الخطاب ما تكلم معه، نظر اليه فعلم انه يتكلم بالغضب فاخذ العصا واخذ يضرب على راسه حتى سالت الدماء على كل وجهه وجسده. فقال والله انتهيت والله انتهيت. فقال له عمر هل تجد في راسك ما كنت تجد؟ قال لا ما اجد شيئا. يعني طب الى ذلك. وهذا الذي لابد ان يحدث مع اهل البدع ان كانت لك سلطه عليهم. فعلى الانسان اولا ان ينظر لاهل البدع بعين الشر، يتبرأ من فعلهم ويبغضهم على هذه الفعله الشنيعه من البدعه، ويناظرهم وينصحهم ان كان طالب علم مسلم، وينظر لهم بالعين الاخرى وهي عين القدر، فيحمد الله انه لم يكن في طريقتهم، ويحمد الله على ان الله جل في علاه ثبته على السنه، ويدعو لهم لعل الله بدعائه يهديهم الى سنه المرسلين. هنا المصنف او الشارح يبين من علامات اهل البدع انهم يتصفون بغير الاسلام والسنه بما يحدثونه من البدع القوليه والفعليه والعقيديه. ايضا انهم يتعصبون لارائهم لانهم يتبعون الاهواء. وقد قعدنا قاعده اول ما درسنا في هذا المسجد هذه القاعده ما شاء الله عنها. ما العلم الا قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للكلام تفاهه بين الرسول وبين قول الفقيه. لا تقول قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، ولا تقول قال الفقيه الفلاني او المحدث العلاني، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ابدع وما اروع ما اجاب به الشيخ صالح بن عثيمين فقيه العصر عندما سئل هل يجب على المرء ان يقلد مذهبا معينا؟ قال نعم يجب، مذهب الرسول هذا الذي يجب على كل انسان ان يقلده. مذهب الرسول قال الله قال رسوله، لا قال الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، وان كان له المنه على رقابنا، وان كان مشايخنا، وان كان صاحب النعمه علينا، والله لا يمكن ان ننجر او يجرنا احد ان ننجر خلفه، ولا يمكن ان نتنزل عن نعمه منحنا الله اياها في النظر ودقه النظر في الادله والترجيح بين اقوال العلم ثم نقول نحن تبع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني. لا، نحن نعرف لكل انسان قدره ونرفع كل انسان الى منزلته، عملا بقول عائشه رضي الله عنها امرنا ان ننزل الناس منازلهم، وايضا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل، وايضا قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعرف لكل انسان قدره وفضله ولا ننزله عن فضله ولا عن فضله ابدا، لكننا نقول لا نرفع احدا الى مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عظم احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من جاءنا الخطا عنه كائنا من كان لا ناخذ بقوله، وكل من جاءنا الحق عنه كائنا من كان اخذنا به على الروح وعلى السعه. وذلك وصف اهل السنه اهل البدعه بانهم يتعصبون لارائهم فلا يرجعون الى الحق وان تبين لهم، كما فعل الكوثري حديثا كان يسب في ابي هريره وهو محدث زارع، لكن انظر الى التعصب المذهبي، كان يتعصب للمذهب الاحناف فكان يسب في ابي هريره ناقض الشريعه لانه نقل حديثا يخالف مذهب الاحناف، وكان يشتد على كثير من الصحابه لا الفقهاء نجد التعصب لمذهب الاحناف. ايضا من علامات اهل البدعه انهم يكرهون ائمه الاسلام والدين، هذا صحيح، والا ترى انت لا تجلس مع مبتدع الا ويقول من شيخ الاسلام هذا؟ او هل الاسلام شيخ؟ لما تقولون وتزعمون ان الاسلام شيخ؟ ما في شيخ للاسلام، مين؟ ابن تيميه ذكاء ويكفرون ابن تيميه، يقولون هو مجسم مشبه. فانظر اهل البدع يبغضون دائما اهل السنه والجماعه، يكفرون ابن تيميه، ايضا يتكلمون ويحرصون على ابن حجر، على النووي، على اهل السنه والجماعه، دائما ترى الحرف الضروس موجهه على اهل السنه والجماعه، واكثر من نال ما نال من هذه الحرب الضروس هو شيخ الزمزميه، ما من مبتدع قط الا ويبغض شيخ الزمزميه، لما؟ لانه الذي جعل سيفه البصار على رقاب هؤلاء المبتدع، ما ترك احدا الا واصاحب رقبته من علمه الغزير ودقه نظره في الادله، فكان ينازع اهل البدعه في بدعتهم ويبين لهم السنن حتى يرجعوا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اهم العلامات التي يصف فيها المبتدع تراه مبغضا يكره اهل العلم واهل السنه والجماعه. طوائف البدع اعلى هذه الطوائف الرافضه.

يقول ابو بكر فيه كذا وعمر فيه كذا وعائشه جاريه ولا عز الله لو قال لما يقول ذلك على المنبر، هل يصح التقارب هنا الان بعدما يسب في امنا في ام المؤمنين رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات؟ فهذا ضلال مبين لمن يقول بمساله التقارب بمن يسبون ابا بكر وعمر ويسبون عمر. والانكى من ذلك والاخذل من ذلك ان بعضهم سئل على سب ابي هريره فقال لا تسبه علنا، سب ابا هريره في بيته، سب ابا هريره في بيته. فهذا كلام ضلال مبين، نسال الله جل وعلا ان ياتينا جميعا الى سواء السبيل. منهم ايضا الجهميه ليس الذي يرجع بصفوان الذي قتله ذلك، وايضا مذهبهم هذا يعني مذهبهم اخبث المذاهب، مذهبهم التعطيل والنفس قبل في الصفات. التعطيل والنفس يعني ايش النفس؟ ما هو التعطيل والنفس ايه؟ لا اصل تفسير. وفي القدر القول بالجمر، الجهميه يقولون بالجمر، يقولون القاه في اليم المكشوفه في اليد وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، يرون ان كفر ابليس مثل ايمان جبريل. لما؟ قالوا لأن إبليس تحت إرادة الله يفعل ما أراد الله لنا في علاه، وأيضا جبريل يفعل ما أراد الله لنا في علاه، فاستوي في ذلك والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. أما في الإيمان فمذهبهم الإرجاء، والإرجاء قد انتشر في الأونات الأخيرة، انتشر الإرجاء، نعم انتشر الإرجاء، وأصبح مذهبا معلنا عنه بجرأة، يتجرؤون في مذهب الإرجاء، ومذهب الإرجاء طبعا مذهب ضال. في الإيمان يرون أن الإيمان محله القلب فقط، الإيمان محله القلب فقط، وهو مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان. فعندهم فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، هم كالمعطرة، وأيضا فهم معطرة في الصفات وهم جبرية في القدر ومبجئة في الإيمان. وهذا الإرجاء كما قلت هو أخبث ما يكون في هذه العصور، هذه العصور بلغ الإرجاء مبلغه في هذه العصور، ولم يعرف ذلك إلا طالب العلم المسلم، ولم يتصدى لهذه البدعة التي الآن كأنها تلوح في الأفق أنها هذا منهج السلف، وهذه منهج أهل السنة والجماعة، ومنهج المحدثين، وأتى منهم من كتب كتابا يبلغ 300 صفحة يبين مذهب الإرجاء ويقول أن هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة. فحذاري من هذا المذهب، ولا بد من طالب العلم ان يبطن هذه المسائل حتى تتصدى لهذه البلاد. الخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، طبعا هو المذهب العلم المذهب التبرؤ من عثمان ومن علي، والخروج على الامام اذا خالف السنه وتكفير فعل الكبيره وتقليده في النار، وهم فرق عديده. قلنا بان اهل السنه والجماعه لا يرون الخروج على الامام لحال من الاحوال الا ان ترى كفرا دواء لكم فيه من الله برهان، وحتى هذه لا يجوز فعلها الا مع القدر. القدريه هم الذين يقولون بنفي القدر عن افعال العبد، وان للعبد اراده وقدره مستقلين عن اراده الله التي علاه، ولذلك حسن ان يدعون بانهم مجوس هذه الامه، هم مجوس هذه الامه، القدريه هم مجوس هذه الامه، جعلوا انفسهم خالقا مع الله جل في علاه. واول من اظهر القول فيه معبد الجواري في اخر عصر الصحابه، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. انظروا ما من مبتدأ يبتدئ بدعة إلا ويأخذها عن أهل الكفر وأهل الضلال والعياذ بالله. وهم فرقتان، فرقة غلاة وفرقة فيها اعتدال. أما الغلاة ينكرون علم الله، وهذه علامة لابد أن تعرفها. غلاة القدرية ينكرون العلم، وقد صدقت ذلك أنا بقول الشافعي في مسألة غلاة القدرية. ما هو قول الشافعي؟ نعم خاصموهم بالعلم، هم من الأدلة شيء منهم. خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد حجوا، خصموا فقد خصموا، يعني إذا أقروا بالعلم انتهى الأمر أنهم ينكرون علم الله جل في علاه، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، لأنهم سينكرون إيش؟ صفة من صفات الله معلومة فيه بالضرورة. فالغلاة ينكرون علم الله، وينكرون الإرادة والقدرة، وينكرون خلق أفعال العباد. هؤلاء انقرضوا او كادوا، يعني ما في الا سلسله قليله، لكن انقرض هذا الحق في عصورنا لم نجد احدا من هؤلاء القدريه الذين ينكرون علم الله جل في علاه. وغير الغلاة يؤمنون بان الله يعلم كل شيء، يعلم افعال العباد، لكن ينكرون وقوع هذه الافعال باراده الله، يعني ينكرون الخلق، ينكرون خلق الله لافعال العباد، وهذا طبعا فيه مخالفه لظاهر كتاب الله، وهي والله خلقكم وما تعملون.